أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع إلا الجد منك الجد، يعني يطول في هذا الركن يعتدل يطمئن ثم يسجد ويعتدل في السجود على الأعضاء السبعة أطراف قدميه ركبتيه كفيه وجهه جبهته وأنفه على الأرض، ويعتدل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه عن جنبيه يرفع ذراعيه عن الأرض يعتدل على كفيه يطمئن ويقول سبحان ربي أعلى سبحان كررها خمسا أو سبعا أو عشرا، ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، يدعو يدعو في السجود، اللهم النبي يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاة والسلام أما الرفوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم من حريه يستجاب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب من يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء، فالسنة أن يطمئن السجود ويكمل الدعاء في السجود مع قول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ثلاث مرات خمس مرات سبع مرات، فالرفوع سبحان ربي العظيم، السجود سبحان ربي أعلى مع الدعاء مع قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوه القدوس رب الملك والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة لا يعجب، ثم يجلس بين سجدتين ويطمئن ويركد ولا يعجل، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني من سجدتين، يطمئن يجلس على يده اليسرى الفرصه يجلس عليها ينصب اليمنى اذا استطاع ذلك، ثم يسجد الثانيه مثل الاولى يطمئن فيها ويقول فيها مثل ما قال في الاولى، هكذا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، وفي اخرها بعد سنتين يجلس التحيات يقرا التحيات الى قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ينهض الى الثالثه وان صلى على النبي فهو افضل، النبي ربما نهض ربما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهض الى الثالثه ثم يقرا في الثالثه الحمد فقط، هكذا روى ابو قتاده الانصاري عن النبي انه كان يقرا في الثالثه والرابعه في الظهر والعصر فاتحه في الكتاب الثالثه والرابعه، وهكذا في الثالثه المغرب الثالثه والرابعه من العشاء الفاتحه، وإن قرأ في الثالث والرابع من الظهر بعض الشيء زيادة بعض الأحيان فلا بأس لحاجة من سعيد المالي في ذلك في الظهر خاصة خاصة، لكن الأفضل والأكثر يكون الفاتحة وحدها، لكن إن زاد في بعض الأحيان في الثالث والرابع من الظهر بعض الآيات وبعض السور فلا بأس، لأن ورد في صحيح مسلم هذه بن سعيد ما يدل على أنه ربما زاد في الثالث والرابع من الظهر بعد الفاتحة بعض الشيء عليه الصلاة والسلام، ثم يجلس بعد الثالثة في المغرب وبعد الرابعة في الظهر والعصر والعشاء وبعد الثانية في الفجر يقرأ التحيات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويكفي من الدعاء أيضا يكفي من الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، وإن دعا بغير ذلك فالحمد لله يدعو ما تيسر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، عند اللقاء ثم يدعو ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا من دعوات عليه الصلاه والسلام في التشهد الاخير قبل ان يسلم بعد التحيات وبعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله اللهم اني اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدليل، بعد هذا يجتهد في الدعاء لما تيسر ثم يسلم تسليمتين السلام عليكم ورحمه الله اليمين السلام ورحمه الله اليسار، هذا تمام الصلاه يفتحها بالتكبير يختمها بالتسليم، هكذا كان عليه الصلاه والسلام، فينبغي للمؤمن والمؤمنه تحري هذا وان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم